بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الاتباع والابتداع أمران لهما الأثر في صحة عقيدة المرء أو فسادها، وفي قبول العمل أو رده. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم آية محبته عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أبو عبيدة: سمعت الحسن، يعني الحسن البصري رحمه الله عز وجل، يقول: قال أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا لنحب ربنا. فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه وعذاب من خالفه. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله، منهم الحسن البصري كما سمعنا، ومنهم كذلك ابن جريج رحمه الله عز وجل، قالوا: علامة محبة الله عز وجل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن هذه الآية هي آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فآية الامتحان، امتحان الخلق من الجن والإنس في محبتهم لله سبحانه وتعالى، أن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت يا عبد الله محبا لله وتزعم محبة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الآية باتباع صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، ونهى في هذه الآية عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالخصومات والاختلافات والجدال في دين الله سبحانه وتعالى. فمن كان مسلما حقا وكان مؤمنا حقا فليكن متبعا لصراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، الذي قال الله سبحانه وتعالى هنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والسبل الأخرى هي مخالفة لطريق السلف الصالح في التلقي والاستدلال، كالروافض والخوارج المتقدمين والمتأخرين. الخوارج المتقدمين الذي خرج أولهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو ذو الخويصرة التميمي، الذي قال: اعدل يا محمد، وكان هو بذرة الخوارج الأولى، كما نص على ذلك الآجري رحمه الله، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص على ذلك جماعات من أهل العلم رحمهم الله عز وجل، على أن أول بذرة الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. هؤلاء الخوارج المتقدمين، الأزارقة، الأباضية، الحرورية، كل هؤلاء من الخوارج المتقدمين، كذلك إلى زماننا كجماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها من فرق كداعش وجبهة النصرة التي قد غيرت الآن وسمت نفسها فتح الشام، وإن كانت قد غيرت اسمها من جبهة النصرة إلى فتح الشام، فإنهم لا يزالون على عقيدة الخوارج، لأنهم يعظمون أئمة الخوارج ويمشون على قواعد وعلى استدلالات مشائخ الخوارج، فهم وإن خرجوا من جهة الأسماء ولكن بقيت الاعتقادات في هؤلاء القوم. فداعش، جبهة النصرة، فتح الشام، القاعدة، كلها مسميات كلها أسماء لمسمى واحد، ألا وهو الخوارج. لذلك لا يغتر إنسان بمثل هذه الفرق الخارجية، ولكن كما سمعنا فليكن المسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا للقرآن، متبعا لسنة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya segala pujian bagi Allah semata. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Kita beristighfar, meminta ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari segala kejahatan diri kita dan dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat Allah serta salam untuk beliau, keluarga beliau, dan segenap umat yang mengikuti beliau. Sesungguhnya perkara ittiba', mengikut kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ibtida', yang menjadi lawannya, menyalahi dan meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya perkara yang punya pengaruh kuat terhadap benar atau tidaknya akidah seseorang. punya pengaruh kuat untuk diterima atau ditolaknya amal perbuatan mereka. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah jadikan itu pertanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan, jika kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah, bahwa beliau mendengar Hasan, yaitu Imam Hasan al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, beberapa kaum di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kami mencintai Rabb kami, mencintai Allah. Maka Allah turunkan ayat Quran tentang hal ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ali Imran ayat 31. Demikianlah Allah telah menjadikan mengikut kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda nyata kecintaan kepada Allah. Demikian pula Allah jadikan ancaman azab bagi siapapun yang melanggar dan menyalahi ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama yang telah mendahului kita, sebagaimana disebutkan hal ini dari Imam Ibnu Jureyj rahimahullahu ta'ala, dan athar yang telah kita dengar bersama dari Imam Hasan al-Basri rahimahumullahu ta'ala. Para ulama kita menyebutkan bahwa ayat Ali Imran ini sebagai ayatul imtihan, ayat yang menjadi ujian, artinya ujian bagi makhluk semua dari kalangan jin maupun manusia. Mereka diuji kebenaran pengakuan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji bagaimana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, jika Anda pun mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban Anda untuk mengikut selalu kepada tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain pula Allah telah menyebutkan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan segenap kaum mukminin yang beriman untuk mengikut jalannya yang lurus. Maka barang siapa yang imannya benar-benar beriman kepada Allah, maka pastilah dan wajib baginya untuk mengikut jalan Allah dengan benar pula, sebagaimana di dalam ayat. Ayat pula melarang, Allah melarang dalam ayat ini pula kepada kaum mukminin untuk mereka berselisih, berpecah belah. Dan Allah kabarkan di dalam ayat bahwa umat-umat sebelum kita, mereka hancur, mereka binasa karena penyelisihan mereka, karena mereka menentang dan menyalahi agama Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Di dalam hadis Abu Wa'il dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Suatu ketika Rasulullah menggariskan garis lurus dengan tangan beliau. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqima. Kemudian beliau katakan, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian khatta ala yaminihi wa shimalihi. Beliau menggariskan garis-garis di sebelah kanan dan kiri dari garis lurus tadi. ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. Lalu beliau katakan, ini adalah jalan-jalan yang lain yang di setiap jalannya ada syaitan menyeru dan mengajak untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Thumma qara, kemudian beliau bacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Maka jalan Allah adalah mengikut kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya sesuai dengan pemahaman salaf umat ini rahimahumullah. Adapun jalan-jalan yang lain adalah setiap jalan yang menyalahi dan menentang jalan salaf umat ini, baik dalam mempelajari dan mengambil ilmu maupun dalam berdalil dan istimbat dari dalil-dalil yang ada. Kelompok-kelompok yang sesat ini seperti kaum Rafidhah, kaum Syiah, demikian pula kaum Khawarij dengan berbagai bentuk sekte dan kelompok mereka, dari mereka yang terdahulu maupun yang belakangan. Mereka yang terdahulu seperti di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dzul Khuwaisirah, yang menjadi cikal bakal kaum Khawarij di kemudian hari. Dzul Khuwaisirah sebagai cikal bakal kaum Khawarij sebagaimana disebutkan hal itu oleh para imam kita, Imam Ajurri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah dan yang lainnya. Demikian pula kaum Khawarij yang belakangan seperti Ikhwanul Muslimin, Daesh atau ISIS. Demikian pula Jabhatun Nusrah, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah yang kemudian belakangan merubah nama mereka menjadi Fathush Syam, pembuka negeri Syam atau yang akan memerdekakan negeri Syam. Semua ini nama-nama yang berbeda-beda, namun mereka sama adalah kaum Khawarij, karena tetap saja mereka mengagungkan para ulama Khawarij. Mereka kembali mengambil dan berdalil dengan ucapan dan teori-teori para ulama mereka, kaum Khawarij. Mereka semua bertentangan dan menyalahi ahlu sunnah dan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Ma'ashir al-ahibbah, هذه الفرق التي قد سمعتم أسماءها من الخوارج الماضين والمعاصرين كالإخوان المسلمين ومن خرج من هذه الجماعة الأم، داعش، جبهة النصرة، فتح الشام والقاعدة، هذه الجماعات والفرق كلها مخالفة لعقيدة السلف الصالح. هذه الجماعات والفرق كلها مخالفة لعقيدة السلف الصالح، فهم مخالفون لأهل السنة والحديث في معنى لا إله إلا الله، وهم مخالفون لأهل السنة والحديث في باب التكفير، وهم مخالفون لأهل السنة والحديث في باب الخروج على السلاطين والأمراء، وفي باب خلع يد الطاعة ومنازعة الأمر أهله، وهم مخالفون كذلك أهل السنة والجماعة في باب الولاء والبراء، فهم يعظمون أهل البدع والأهواء ويتبرؤون من أهل السنة والحديث، وهم كذلك يخالفون ما عليه أهل السنة والحديث من جهة تأليبهم العامة على السلاطين، ومن جهة الخروج بالمظاهرات أو الاعتصامات أو بالمسيرات، فإن هذه الأمور كلها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ونتج من هذا الخروج على ولاة أمور المسلمين، نتج من ذلك سفك الدماء المعصومة والتفجير والتدمير وكل ذلك لأنهم قد بنوا عقائدهم على خلاف الكتاب والسنة. فهذه الأبواب هي أصول من أصول أهل السنة والجماعة. فباب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم هو أصل من أصول أهل السنة، فمن خالف في هذا الأصل ألحق بأهل البدع والأهواء. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في الأصول الستة ذكر أن من أصول أهل السنة ومن الأصول السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وكما ذكر الشاطبي رحمه الله عز وجل في أن أهل البدع هم الذين يخالفون في الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الخوارج بلا شك أنهم من أهل البدع والأهواء، بل إن السلف رحمهم الله عز وجل اختلفوا في تكفير الخوارج، فمنهم من كفر الخوارج ومنهم من ذكر أن الخوارج من أهل البدع وليسوا بكفار. على كل هم ليسوا من أهل السنة والحديث وإنما من أهل البدع. وهؤلاء الخوارج المتقدمين أو المتأخرين كداعش وجبهة النصرة فتح الشام وأم هذه الجماعات والفرق، أعني جماعة الإخوان المسلمين، وإن زعم هؤلاء الضلال أنهم يستدلون بالقرآن والسنة أو بالكتاب والسنة، فهم وإن استدلوا بالكتاب والسنة كما يزعمون إلا أنهم يستدلون بالكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح، وإنما على ما يفهمه هؤلاء الضلال من الكتاب والسنة. ومن المعلوم والمتقرر أن من الأصول السلفية العظيمة عند أهل السنة والحديث أن يكون الفهم للقرآن والسنة على فهم سلف الأمة، فإن هذا الأمر من الأصول السلفية العظيمة أن يكون الفهم للقرآن والفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. لذلك ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي رضي الله عنه أن الحرورية، والحرورية هي فرقة من فرق الخوارج، أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا لا حكم إلا لله. الحرورية قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، أي أن هذه الكلمة لا حكم إلا لله هي كلمة حق، وهي أيضا كما في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، فهذه آية، إن الحكم إلا لله آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة حق أريد بها باطل، أي أنها لم تفهم على فهم السلف الصالح، لم تفهم على فهم السلف الصالح. إن رسول الله صلى الله عليه يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. هذا الأثر يفيد أنه لا بد للمسلم أن يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فالكتاب والسنة حق، والآيات القرآنية حق، والأحاديث النبوية حق، ولكن هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية تفهم على أي فهم؟ على هل على فهم الأشاعرة؟ هل على فهم أبي منصور الماتريدي؟ هل على فهم المتصوفة؟ هل على فهم الخوارج؟ هل على فهم الأزارقة الحرورية؟ لا، إنما على فهم السلف الصالح، على فهم الذي أنزل عليهم القرآن والذين قد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم سلف هذه الأمة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى فهم سائر السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. لذلك هؤلاء الخوارج قد فارقوا السلف وفارقوا ما عليه الصحابة في طريقة الاستدلال وفي طريقة الفهم، فهم يفهمون كتاب الله ويفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير فهم السلف الصالح. وهذا الأثر أثر مهم جدا يدل نستدل به على ضرورة فهم السلف الصالح. لذلك قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل، أي كلمة حق القرآن، ولكن فهم هذه الكلمة على غير فهم السلف الصالح فهذا فهم باطل، فهذا فهم باطل. لذلك من أقوى الحجج على أهل البدع والأهواء، من أقوى الحجج على أهل البدع والأهواء أن تقيد أهل البدع والأهواء بفهم السلف الصالح، أن تقيد أهل البدع والأهواء بفهم السلف الصالح، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من أدلة في هذا الباب. لذلك كما ذكرنا لكم أنه هؤلاء قد فهموا الكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح، مثل ما يفعل الآن داعش لما يستدلون بما جاء عند أحمد في المسند من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون يا معشر قريش، تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. الخوارج ومنهم داعش ومن سار على طريقتهم والقاعدة، فإن القاعدة في أيام أفغانستان كانوا يصنعون مثل ما يصنع الآن داعش في ذبح من أرادوا قتله، وهذه ليست طريقة أهل الإسلام، ليست بطريقة أهل الإسلام، كما نص على ذلك الزهري رحمه الله عز وجل، وقد نص على ذلك جماعات من أهل العلم على أنه لم يعرف من طرائق أهل الإسلام هذه الطريقة، وإنما المقصود قد جئتكم بالذبح أي قد جئتكم بالقتال في سبيل الله عز وجل، وقد جئتكم بالقتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، وقد جئتكم بالقتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما ما يفعل بهذه الطريقة الوحشية من قتل بهذه الطريقة فإنه لم يكن معهودا عند السلف الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد أن آذاه، بعد أن وقع من الكفار الأذية الشديدة له، فكرر: تسمعون، ثم قال تسمعون، ثم قال تسمعون، وذكر ما ذكر من هذا الحديث. فالشاهد أنهم يستدلون بالسنة ويستدلون بالكتاب، ولكن على فهومهم وعلى آرائهم السقيمة وليس على فهم السلف الصالح. لذلك أنقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم بعد ذلك يترجم أخي الشيخ أسامة الكلام السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية، قال: فمن ظن، وهذا لا بد أن يأخذ بهذا الكلام كل من كان على عقيدة السلف الصالح، ويرجع من كان على غير هذه العقيدة إلى مثل هذا الكلام السلفي. قال: فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، ومن خالف ما أجمع عليه المؤمنون فهو ضال. فهذا الكلام نص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر في فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة ومن سار على طريقتهم من السلف الصالح. قال رحمه الله: فمن ظن أنه يأخذ الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهل هو من أهل السنة؟ من الحديث؟ من الأثر؟ لا، لا وألف لا، وإنما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل فهو من أهل البدع والضلال، ومن خالف ما أجمع عليه المؤمنون فهو ضال. احفظوا هذا النقل السلفي من الشيخ الإمام السلفي الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، الذي يزعم هؤلاء الخوارج أنهم يأخذون بكلام ابن تيمية رحمه الله. والله وتالله وبالله أنهم كذبة فجرة غششة، ولا يأخذون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما يأخذون بكلام رؤوسهم من أهل البدع والأهواء. وإلا من نظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان مجاهدا رحمه الله عز وجل ضد كل شخص من أهل البدع، من الروافض ومن الخوارج ومن الجهمية ومن غير من أهل البدع والأهواء. نعم. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، semua kelompok-kelompok yang sesat yang telah menyalahi akidah salafus saleh dalam banyak permasalahan agama, baik itu dalam memahami makna la ilaha illallah atau demikian pula dalam masalah takfir, pengkafiran kepada seorang muslim, demikian pula mereka telah menyalahi akidah salafus saleh dalam masalah keluar menentang kepada pemerintah yang ada, demikian pula mereka telah menyalahi para ulama salaf dalam melepaskan ketaatan kepada pemerintah yang ada, merebut kekuasaan dari mereka. Begitu pula telah menyalahi para ulama salaf dalam masalah wala dan bara, sehingga mereka, kelompok-kelompok yang sesat ini, mengagungkan dan memuliakan para ahlul bid'ah dan tokoh-tokohnya. Di sisi lain mereka justru memerangi dan memusuhi para ulama sunnah dan ahlus sunnah. Mereka telah menyeru, menghasut, dan mereka memprovokasi keumuman kaum muslimin dan rakyat yang ada untuk benci dan musuh kepada pemerintahnya yang ada, baik dengan cara demonstrasi atau dengan cara-cara yang lain yang semuanya mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin, terbunuhnya nyawa-nyawa yang maksumah yang seharusnya dijaga dan tidak boleh diganggu, dan demikian pula penyalahan terhadap sekian banyak ajaran-ajaran yang mulia di dalam syariat Allah. Mereka semua adalah kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang telah sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini merupakan perkara pokok dalam ajaran ahlu sunnah. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usulus Sittah, bahwa salah satu dari pokok ajaran ahlu sunnah adalah ketaatan mereka kepada pemerintahnya, sehingga siapapun yang menyalahi ini maka dia berarti menjadi ahlul bid'ah yang telah keluar dari ajaran ahlus sunnah, telah keluar dari ajaran salaful ummah. Hal itu pula disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Para ulama kita, para ulama salaf berselisih apakah kaum khawarij ini telah kafir, keluar dari Islam, ataukah mereka orang-orang yang sesat, orang-orang yang fasik namun belum keluar dari keislamannya. Hal itu diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi yang jelas, mereka adalah orang-orang sesat. Mereka adalah ahlul bid'ah. Walaupun mereka mengaku, mengambil dan berdalil dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengaku berdalil dengan Quran dan Sunnah, tetapi permasalahannya mereka tidak mau kembali memahami semua itu dengan pemahaman salafus saleh. Mereka memahaminya, nusus dan dalil Quran maupun Sunnah, dengan pemahaman mereka sendiri, dengan pemahaman para tokoh mereka. Padahal menjadi pokok utama dalam agama ini, pokok yang sangat penting adalah memahami wahyu, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh rahimahumullahu ta'ala. Oleh sebab itu, perkara ini sebagaimana tersebutkan di dalam atsar di Sahih Muslim dari Ubaidullah ibn Abi Rafi', penulis atau sekretaris di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Haruriyah yang menjadi salah satu kelompok sekte di dalam Khawarij, ketika mereka menentang dan melawan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengangkat syiar, mereka katakan la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali hukum Allah semata. Mendengar ini, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haq urida biha batil, ini adalah perkataan yang benar namun diinginkan dengannya perkara yang batil. Ali mengatakan ini kalimat yang hak karena apa yang mereka katakan sesuai dengan ayat Allah, inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali semua itu milik Allah semata, hanya hukum Allah. Maka perkataan ini perkataan yang benar tentunya, namun diinginkan dengan perkataan ini batil. Dikatakan batil karena difahami dengan selain pemahaman salaf, difahami dan diterapkan selain dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan oleh beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa nasan inni la'arifu sifatahum fi haula yaquluna al-haq bi al-sinatihim la yujawizu hadha minhum wa ashara ila halqih min abghadi khalqillahi ilai. Sungguh kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifati beberapa orang yang aku mengenal dan tahu persis sifat-sifat mereka. Ada pada kaum Khawarij ini, di mana mereka selalu mengatakan ucapan yang hak, ucapan yang benar dengan lisan mereka, tetapi semua itu tidak melampaui tenggorokannya, sambil Ali menunjuk kepada tenggorokan beliau. Dan sungguh mereka adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asar ini penting untuk kita fahami, mengajarkan kepada setiap muslim bahwa wajib untuk dia dan setiap muslim memahami nas Quran maupun sunnah, memahami dalil dari Quran maupun sunnah dengan pemahaman salaf, bukan dengan pemahaman yang lainnya. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah benar jika nas dalil Quran maupun sunnah difahami dengan pemahaman Asy'ariyah atau difahami dengan pemahaman Maturidiyah. Tidak akan bisa pula dan tidak akan pernah benar jika Quran dan sunnah difahami dengan pemahaman kaum Khawarij atau kaum Sufi. Tetapi semua itu haruslah difahami dengan dasar pemahaman para sahabat Rasulullah, para salaf yang mengikuti jejak langkah mereka. Demikianlah mereka berdalil dengan Quran, inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik hukum Allah semata. Demikian pula mereka berdalil dengan sunnah, dengan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu pula dilakukan oleh kelompok Daesh, oleh kelompok ISIS, Jabhatun Nusrah, Fathus Syam, Al-Qaeda, dan yang lain-lainnya. Mereka berdalilkan dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di Musnad Imam Ahmad, tasma'una ya ma'syara Quraisy, ama walladzi nafsu Muhammadin biyadih laqad ji'tukum bidzabah. Dengarkan oleh kalian wahai ma'syar Quraisy, sungguh demi jiwaku yang ada di tangannya, jiwa Muhammad ada di tangannya yaitu Allah, aku datang kepada kalian dengan menyembelih, dengan sesembelihan. Mereka fahami dengan ini bahwa berarti Islam datang dengan cara membantai, bahkan dengan cara yang keji dan bengis seperti dilakukan oleh kaum ISIS, Nusrah, Al-Qaeda maupun kelompok-kelompok mereka yang lainnya. Padahal bukan demikian hadis ini difahami. Hadis ini difahami oleh para ulama salaf bahwasanya Rasulullah SAW datang dengan qital, dengan jihad, memerangi orang-orang yang menolak untuk bersyahadat, menolak tauhid, tetapi perang beliau pun untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan la ilaha illallah, bukan dengan cara-cara yang keji, bukan dengan cara-cara yang brutal, tetapi jihad syar'i, ajaran yang mulia dan ibadah yang agung. Oleh sebab itu, Ali radhiyallahu taala anhu mengucapkan ucapan beliau di atas bahwa perkataan mereka adalah perkataan yang hak, namun diinginkan dengannya kebatilan karena semua itu difahami berbeda dengan pemahaman para ulama salaf. Demikianlah setiap kelompok mereka yang telah sesat dari jalan Allah. Al-Qaeda pula di masa Afghanistan di tahun 80-an mereka melakukan perkara yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh kelompok ISIS di masa kita ini. Pembunuhan, pemboman, penculikan, penyanderaan dan kejahatan-kejahatan yang serupa dengan itu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana di dalam fatwa Misriyah, beliau katakan, barang siapa yang mengaku dan menganggap dirinya telah mengambil ayat Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa memahami, tanpa mereka bertauladan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dengan itu dia telah mengikuti selain jalan mereka, selain jalan para sahabat, dan dengan itu dia telah menjadi ahlul bid'ah, telah menjadi ahlul dalal, orang-orang yang sesat, dan dengan itu pula dia telah menyalahi ijma' kaum mukminin, kesepakatan kaum mukminin dari para sahabat Rasul dan yang setelah mereka, dan dengan itu dia telah sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan oleh kita nas salafi ini, penjelasan yang begitu gamblang dari Syekhul Islam Al-Imam rahimahullahu taala. Hafalkan dan selalu ingat pernyataan beliau ini, barang siapa yang mengaku telah mengambil ayat Quran atau hadis Rasul SAW, bahwa dia telah berdalil, punya dalil dari Quran maupun sunnah, namun tidak mau kembali kepada salaf, tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat Rasul, berarti dia telah meninggalkan jalan mereka, dan dengan itu mereka telah menjadi ahlul bid'ah, ahlul dalal yang sesat, karena telah menyalahi ijma' kaum mukminin. Demikianlah mereka tidak akan pernah kembali kepada para imam ahlus sunnah, walaupun mereka mengaku mengambil pernyataan-pernyataan Syekhul Islam atau para ulama ahlus sunnah yang lain. Sungguh demi Allah, mereka adalah para penipu, mereka adalah para pendusta. Mereka hanya mau mengambil pernyataan dari tokoh-tokohnya dan para ulama mereka sendiri, bukan para ulama ahlus sunnah yang berjihad di jalan Allah dengan tuntunan mulia, bimbingan para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyir al-ahibbah, qad qala al-imam Ahmad rahimahullahu azza wa jalla, wa yubayyinu hala al-khawarij, qala amma al-khawarij famaraku, من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة فضلوا عن السبيل والهدى وخرجوا على السلطان وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بيت ضلالتهم. هذا الإمام أحمد رحمه الله كأنه يصف داعش وجبهة النصرة وفتح الشام والقاعدة ومن سار على طريقتهم وسار على منهجهم. فإنه رحمه الله يقول: أما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة فضلوا عن السبيل والهدى وخرجوا على السلطان وسلوا السيف على الأمة مثل ما يفعل الخوارج الآن في زماننا من داعش وجبهة النصرة ومن غيرهم. خرجوا على السلطان وسلوا السيوف على الأمة واستحلوا دماء المسلمين، استحلوا الدماء المعصومة أيضا، فليس كل كافر دمه حلال، لا، فإن أهل الكتاب منهم من هو ذمي، منهم من هو معاهد، منهم من هو مستأمن، فهؤلاء دماؤهم معصومة. لا يجوز لأحد من الناس أن يسفك الدماء المعصومة. لذلك قال إمام أهل السنة، أعني أحمد رحمه الله عز وجل: واستحلوا دماءهم وأموالهم، كفعل داعش وجبهة النصرة وفتح الشام والقاعدة وغيرهم في زماننا. استحلوا الدماء، استحلوا الأموال، استحلوا الأعراف وعادوا من خالفهم. الآن الخوارج كل شخص يخالفهم يعادونه بل يكفرونه. يقول أحمد رحمه الله: وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولهم. إذا كنت داعشيا كنت من أحب خلق الله إليهم، إن كنت من جبهة النصرة كنت كذلك، إن كنت من فتح الشام، من القاعدة، من جماعة الإخوان المسلمين، إذا كنت قلت بقولهم فأنت منا ونحن منك. وإن لم تكن وإن لم تأخذ بأقوالنا فأنت كافر بالله سبحانه وتعالى، فأنت كافر بالله سبحانه. وذلك قال: وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بيت ضلالتهم. إن كنت معهم في بيت ضلالتهم فأنت منا ونحن منك. أما إذا خرجت عن بلدتنا وعن بيت ضلالتنا فلست منا ولسنا نحن منك، فأنت كافر بالله سبحانه. أجيب وأسألكم بالله، أليس هذا هو اعتقاد الخوارج المعاصرين؟ والله وتالله وبالله أن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يصف داعش ويصف القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين ومن سار على طريقتهم السيئة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، والباحث في كلام شيخ الإسلام في الخوارج يجد كلاما كثيرا جدا، ومع ذلك يزعم بعض الملاحدة وبعض الذين قد خالفوا الكتاب والسنة من الليبراليين والعقلانيين وغيرهم أن داعش وجبهة النصرة وفتح الشام والقاعدة قد أخذوا معتقدهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذوا معتقدهم من كتب ابن تيمية رحمه الله، كما يقول كذلك طوائف من البدع من الصوفية وغيرهم. والله وتالله وبالله أن الناظر في كلام شيخ الإسلام يجد أن شيخ الإسلام رحمه الله هو من أكثر الناس، إن لم يكن هو أكثرهم، في الرد على هؤلاء المارقة وفي رد على هؤلاء الخوارج اللئام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وطبقوا كلام شيخ الإسلام على من؟ على هؤلاء المارقة. يقول شيخ الإسلام: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، أول من كفر المسلمين هم الخوارج، كفروا الصحابة قتلوا عثمان قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقاموا المكائد لقتل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقاموا المكائد لقتل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالخوارج هم أول من كفر المسلمين بل اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن عادلا لما قال ذو الخويصرة التميمي اعدل يا محمد فقال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل لذلك سألت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذو الخويصرة التميمي هل كان صحابيا فقال لي الشيخ رحمه الله لم يكن صحابيا بل هو كافر بالله لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب قال رحمه الله لي هو كافر بالله ليس بصحابي لما؟ قال لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب فشيخ الإسلام يقول هنا أول من كفر المسلمين من هم؟ الخوارج فكيف يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يؤصل مذهب الخوارج عياذا بالله بل إن ابن تيمية رحمه الله إنما يؤصل مذهب أهل السنة والجماعة ويؤصل المذهب الحق المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح يؤصل المذهب المبني على العدل الذي هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه شيخ الإسلام هنا يقول رحمه الله قال والخوارج هم أول من كفر المسلمين وانظروا إلى كلامه يكفرون بالذنوب وهذا أمر مشتهر عند الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والخوارج كما نص شيخ الإسلام رحمه الله أن الخوارج أن الذنوب كلها عندهم كبائر ليس عندهم كبائر وصغائر هناك من الخوارج من عنده كبائر وصغائر لكن في الأصل كل ذنب عنده كبيرة يقول شيخ الإسلام ويكفرون بالذنوب ثم انظروا إلى هذا الكلام قال ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله يكفرون بالذنوب هذا أمر مشهور قال ويكفرون من خالفهم الآن داعش الإخوان المفلسين الخونة جبهة النصرة فتح الشام فتح الشام القاعدة إذا خالفهم مسلم ماذا يفعلون معه يكفرون من خالفهم فقط يكفرون من خالفهم على بدعتهم يكفرون من خالفهم في بدعتهم فقط ويستحلون دمه وماله لذا هم يستحلون دماء أهل السنة في كل مكان يستحلون دماء أهل السنة في بلدان المسلمين يستحلون دماء العسكر يستحلون دماء الجنود وهم مسلمون لما؟ لأنهم يكفرونهم لأنهم قد خالفوهم في بدعتهم فالذنب عند هؤلاء في تكفيرهم والذنب عند هؤلاء لما قتلوا ولما سفكت دماؤهم واستحلت أموالهم لأنهم قد خالفوا الخوارج في بدعتهم وهذا هو حال هؤلاء المارقة في زماننا شيخ الإسلام رحمه الله يقول ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله قال وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها هذا هو حال أهل البدع والأهواء هذا هو حال أهل البدعة وهو حال أهل البدع والأهواء أنهم كما قال شيخ الإسلام يبتدعون بدعة تكفير المسلمين يبتدعون بدعة الخروج على حكام المسلمين يبتدعون بدعة المظاهرات، يبتدعون بدعة المسيرات الاعتصامات، ثم إن لم توافق هؤلاء المبتدعة يكفرونك ويستحلون دمك ومالك، هؤلاء الخوارج. ولكن انظر إلى عدل أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يثبتنا على السنة وعلى الحديث وعلى العقيدة الصحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. فيتبعون الحق، يتبعون الكتاب، يتبعون السنة، يتبعون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ويتبعون السلف الصالح، ويرحمون من؟ ويرحمون الخلق. أما هؤلاء الخوارج فهم مخالفون للحق، وكذلك هم لا يرحمون الخلق. هم مخالفون للحق ولا يرحمون الخلق. فوالله فرق بين أهل السنة والحديث، وبين أصحاب العقيدة السليمة الصحيحة، وبين هؤلاء المارقة الخوارج. فهم يخالفون في أصول، لذلك الذي لا عقل له ولا لب له هو الذي يوافق هؤلاء المبتدعة. أما من كان على عقيدة سليمة وعلى عقل سليم فإنه يكون مع هؤلاء الخوارج، هم في طريق وهو في طريق. نعم، انتهي هنا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، telah disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan sifat dan kondisi kaum khawarij, beliau katakan, adapun kaum khawarij, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari agama ini. Mereka telah menyalahi ajaran Islam yang benar. Mereka telah keluar jauh dari Islam. Dan mereka telah menyalahi al-jamaah dari kaum muslimin. Demikianlah mereka sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menyimpang dari hidayah, di mana mereka keluar menentang pemerintahnya. Mereka acungkan senjata, mereka angkat senjata menentang penguasa yang ada. Mereka keluar menentang dan memerangi umat ini, sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka halalkan harta kaum muslimin, mereka memusuhi dan membenci setiap orang yang menyalahi mereka, kecuali orang yang mau berpendapat seperti mereka, mengikuti ajaran mereka. Maka mereka anggap orang tersebut adalah golongan dari mereka, sesuai dengan manhaj mereka pula. Pernyataan Imam Ahmad ini seakan beliau mensifati kepada kita keberadaan kaum Daesh, ISIS, Jabhatun Nusrah, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, seakan-akan sesuai dan persis apa yang beliau jelaskan ini, seperti seakan beliau berbicara di hari ini tentang kelompok ISIS dan yang semisalnya. Kita ulangi kembali apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari agama, telah menentang ajaran yang benar, keluar jauh dari Islam. Mereka menentang dan menyalahi jamaah kaum muslimin, umat kaum muslimin. Mereka telah sesat dari jalan Allah, mereka keluar dari hidayah, mereka menentang dan memusuhi pemerintahnya, mereka angkat senjata, dan seperti itulah keberadaan mereka. Mereka memerangi umat ini, dan mereka halalkan darah dan harta mereka. Mereka selalu memusuhi orang-orang yang menyalahi mereka, bahkan mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak mau berjalan seperti mereka, setiap orang yang menentang dan menyalahi mereka, berarti dia telah dianggap kafir dan dihukumi kafir. Adapun jika engkau berpendapat seperti mereka, jika engkau bermanhaj sama seperti mereka, mendukung dan memuji mereka, maka engkau akan mereka anggap sebagai saudara, orang yang mereka cintai. Tetapi jika engkau menentang dan menyalahi mereka, berbeda pendapat dengan mereka, maka engkau akan dicap sebagai oleh orang kafir oleh mereka ini. Demikian pula perkara kaum Khawarij ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan perlu kita ketahui, Syekhul Islam adalah seorang imam mujahid, ulama besar umat ini yang termasuk terbanyak membongkar kesesatan kaum Khawarij, bahkan jika tidak berlebihan mungkin akan dikatakan bahwa yang terbanyak membongkar aib dan kesesatan kaum Khawarij adalah beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walaupun ahlul bid'ah dari orang-orang sufi, kaum tarekat-tarekat sufi, orang-orang liberal dan yang semisalnya, tetap saja menuduh dengan fitnah dan dusta bahwa Syekhul Islam adalah tokoh dalam Khawarij. Kaum Khawarij hanya mengikut dan mengambil fatwa-fatwa Syekhul Islam, dan sungguh itu adalah kedustaan besar. Syekhul Islam mengatakan, adapun kaum Khawarij, maka mereka adalah kelompok pertama yang mengkafirkan kaum muslimin. Kelompok pertama yang mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan umat karena dosa. Bahkan cikal bakal mereka, Dzul Khuwaisirah, orang yang bahkan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedzaliman dan tidak adil. Oleh sebab itu, aku, beliau, bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang Dzul Khuwaisirah ini, apakah dia termasuk dari deretan para sahabat Rasul atau bagaimana? Maka jawab Syekh bin Baz rahimahullahu taala, tidak, Dzul Khuwaisirah bukan termasuk para sahabat, bahkan dia telah kafir karena menuduh Rasulullah SAW dengan kezaliman, kecuali jika dia telah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaum Khawarij ini mengkafirkan seorang muslim hanya karena dosa dan kemaksiatan. Dan ini madhab yang ma'ruf dan telah masyhur dari mereka. Bahkan para ulama kita menjelaskan bahwa bagi kaum Khawarij, dosa tidaklah dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Dosa sama bagi mereka. Siapapun yang melakukan dosa, maka dengan itu dia telah kafir dan keluar dari keislamannya. Selain daripada itu, kaum Khawarij pula mengkafirkan setiap orang yang menyalahi mereka. Mengkafirkan setiap muslim yang tidak sejalan, tidak semanhaj dengan mereka dalam kebid'ahannya. Setiap orang muslim yang tidak sesuai dengan kebid'ahan mereka dalam kesesatannya, maka mereka mengkafirkan. Dan bukan hanya sekedar mereka kafirkan, bahkan mereka pula menghalalkan nyawa, darah dan harta bendanya. Demikianlah kondisi setiap ahlul bid'ah. Demikianlah sifat setiap ahlul bid'ah yang sesat dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Mereka melakukan kebid'ahan. Mereka telah sesat dari ajalan Allah. Namun anehnya, mereka justru memusuhi setiap orang yang menyalahi mereka. Bahkan mereka mengkafirkan siapapun yang melanggar dan menyalahi kesesatan dan kebid'ahan mereka. Itu sifat yang selalu lekat kepada mereka. Adapun ahlus sunnah, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, adapun para ulama ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mereka selalu mengikuti Al-Haq. Mereka selalu mengikuti kebenaran dan mereka merahmati orang lain, mereka rahmat kepada umat yang lainnya. Mereka orang yang paling baik dan paling bermanfaat bagi umat yang lainnya. Beda dengan kondisi ahlul bid'ah. Kondisi ahlul bid'ah dari kaum khawarij maupun yang lainnya. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka. Yang tidak sehaluan dengan mereka. Mereka halalkan darah. Mereka halalkan nyawa dan harta benda mereka. Seperti yang kita saksikan di sana sini. Berapa banyak mereka bunuh kaum muslimin. Berapa banyak korban yang berjatuhan karena kekejaman mereka. Mereka bunuh tentara, polisi, dan yang lain-lainnya. Jika kita bertanya, apa salah mereka semua yang menjadi korban kejahatan mereka? Apa yang menjadi dosa mereka? Kesalahan dan dosa mereka cuma satu, yaitu menyalahi kaum khawarij. Tidak mau sejalan, tidak mau menerima kebid'ahan dan kesesatan mereka. Sungguh jauh berbeda dengan keberadaan ahlus sunnah, kaum salafiyin, di mana seperti yang Syekhul Islam sebutkan, mereka adalah orang yang mengikuti dalil. Mereka berdasarkan Quran, berjalan dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti toladan para sahabat Rasul dan yang mengikuti mereka. Mereka taati Allah, mereka taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mengikuti kebenaran, dan bukan hanya itu, mereka orang yang paling rahmat, paling kasih sayang, paling bermanfaat kepada sesamanya, kepada orang yang lain. Demikian nukilan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. هذه صفات الخوارج او بعض صفات الخوارج للمتقدمين والمعاصرين، فلنحذر جميعا من هؤلاء المارقة اللئام، والواجب علينا جميعا أن نكون مع أهل السنة والحديث، مع السلفيين، مع أهل الأثر، وأن نتبع طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا وفي ختم هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الله الصالحين، ويجعلنا من عباد الله المستقيمين على طاعة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inilah penukilan dari beberapa penjelasan imam dan para ulama kita tentang sifat-sifat kaum khawarij. Maka kewajiban kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dari mereka. Kewajiban kita untuk selalu berjalan dan bersama ahlu sunnah. Kewajiban kita untuk selalu bersama salafiyin, orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah, mengikuti ajaran Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepada Allah untuk menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang istiqamah, yang berjalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan tuntunan dan pemahaman salafus saleh rahimahumullahu taala. Wa jazallahu syaikhana Usamah Al-Amri khairal jaza, wa syakarallahu lahu wa ahsanallahu ilaih wa baraka fi ilmihi wa umrihi wa zakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.